الحمد لله بدأ الآن بعد غد 23 تساول النهار بصير عاد يزيد كل يوم والآن بيزيد ف 23 بصير إيش تساوي ثم بعد ذلك يبدأ الزيادة والآن بيزيد. تذكروا قبل كديش كم خمسة وكم بالمغرب وصل ل 37 كم ايه كذا الآن الحمد لله الله ييسر إن شاء الله خير هيك تكرم سيد أسأل أشخاص هيك إمكانية الحصول على صورة طبق الأصل على المخطوط هذا كيف أمكن؟ لأنه ملون الملون أكثر شيء أوثق شيء في التصوير لأنه الملون يطلع الأحمر الأحمر في الأبيض نفسه يطلع أسود لا يطلعش كمان. غالبا ما يطلع إيش الأحمر؟ يطلع يعني زي إما خفيف جدا أو لا يظهر الآن هذا التطبيبات الأحمر في الأسود والأبيض ما بطلع في الغالب في دار مشهد شغال على هاي طلع مجهز خلص بالمعرض كأنه آخر شيء أنا أخبرني الدكتور علي العمران وضيفه رسالة قال إنه خلص الحمد لله إيه شيخنا على الأرض متى ممكن يصل؟ المخطوطة الأصلية في تركيا موجودة هي هاي الكوبري هي في تركيا يعني هاي صوروا عنها مش هاي الكوبري معروفة كوبري شيخنا صور كبريلي معروفة هي نفيس فيها نفائس يعني فيها رسة ثلاث مجلدات طلعت عليها من قديم الشيخ نظام يعقوب هي هذه ليست اليونينية هذه اليونينية هذه منه طبيعتها هذه واحدة من النسخ لا هذه أصلية خلاص بسم الله بسم الله بسم الله بينهما ولا بينها؟ عندي بينها أحسن لأنه بين الروايات وسبيله أن يجعل أولا متن كتابه على رواية خاصة ثم ما كانت من زيادة لرواية أخرى ألحقها أو من نقص أعلم عليه أو من خلاف كتبه إما في الحاشية وإما في غيرها معينا في كل ذلك من رواه ذاكرا اسمه بتمامه فإن رمز إليه بحرف أو أكثر فعليه ما قدمنا ذكره من أنه يبين المراد بذلك في أول كتابه أو آخره كي لا يقول عهده به فينسى أو يقع كتابه إلى غيره فيقع من رموزه في حيرة وعمى وقد يدفع إلى الاقتصار على الرموز عند كثرة الروايات المختلفة واكتفى بعضهم بالتمييز بأن خص الرواية الملحقة بالحمرة فعل ذلك أبو ذر الهروي من المشارقة وأبو الحسن القادسي من المغاربة مع كثير من المشايخ والمتقين فإذا كانت الرواية الملحقة زيادة على التي في متن الكتاب كتبها بالحمرة وإن كان فيها نقص وزيادة في الرواية التي في متن الكتاب حوق عليها بالحمرة ثم على فاعل ذلك تبيين من له الرواية المعلمة بالحمرة في أول الكتاب أو آخره على ما سبق والله أعلم. يعني كل هذا من أجل أن تكون الروايات منضبطة حتى لا يصبح التلفيق بينها، يعني يضبط ما هو في نسخة الأصل ثم ما يزيد عليها من النسخ الأخرى، إما أن يميزها بالخط الأحمر وإما أن يميزها ب يعني الرمز عليها أو كتابة اسمه، وهذا أحسن، هذا أحسن ليبين زيادة عظم حتى لا يحصل التلفيق. ليش؟ لأنه لو حصل التلفيق سيكون هناك إشكال فيما بعد، لأنه من يريد أن يخرج من هذه ولا يعرف فروق لأنه يقول زاد فلان في روايته وهي هي وليس كذلك، واضح؟ ولذا لاحظوا حتى يعني العلماء كلهم هكذا، لكن المزي رحمه الله حينما يخرج في تحفة الأشراف يذكر الروايات، يعني مثلا رواية ابن داسة اللولوي أو ابن العبد أبي داود والروايات هكذا، لاحظتم؟ هذا كله يعرف في مثل هذا، لولا الضبط بهذا كان فيه إشكال كبير. مثلا ابن الجوزي أورد حديثا في الموضع صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر ليس في رواية غيره ولا في رواية غيره مثلا، مثل هذا يعرف هل هذا الحديث فعلا كان كذا، هذا رواية مختلفة طلع على رواية حماد كان ما أورد، يعني لا هو أورد من طريق محمد، هذا مجازفة يعني هي مجازفة، لكن مقصود أنه لا ينبغي التلفيق. وذكرت أنا من قبل كيف أنه وقع عند بعض العلماء تلفيق وانتقد عليه كما حصل لابن دقيق وغيره، ولذلك يعني هذه النسخة التي عندنا مع الفتح بخاري ما نعرف عنها شيء. ليش؟ لأنه ما تعرف لها وجه، إيش إيش إيش يعني هويتها أصلها لا نعرف، هذا مشكلة مشكلة، واضح؟ لذلك العلماء لا يعتمدون المتن، ما يعتمدون الرسالة طبعاً ما اطلع ممكن، لكن هذه مضافة إلى كلام ليست هي التي يشرحها ابن حجر. طيب هات لا لا لا بس للمتن، بس المتن نعم الشرح مضبوط، نقول قوله كذا نقول قوله كذا فوق مختلف، نقول قوله كذا والمتن مش موجود، لا لا قوله عرف. التلفيق لكن المتن اللي فوق لا، هو المتن اللي فوق ليس هو الذي يشرحه بس مش اللي عند الحافظ، لا حافظ ما يفعل، حافظ ضابط يعرف صاحب صنع إيمان. ممكن محب أو غيره للطبع، يعني شيخنا هي السبب أنه هل مثلا السبب ما في نسخ، لا لا لا الأصل أحيانا هو هذا التصرفات طابعين كثيرة جدا، هذا باب كافي لشغل، هذا هو كثير هم جهود، هذا كثير تصرفات من يطبع الكتب. إيه هذا قال الخامس عشر غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في قولهم حدثنا وأخبرنا، فأنه شاع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس. نعم. أما حدثنا فيكتب منها جرها الأخير وهو الثاء والنون والألف، وربما اقتصر على الضمير منها وهو النون والألف. نعم. وأما أخبرنا فيكتب منها الضمير المذكور مع الألف أولا، وليس بحسن ما يفعله طائفة من كتابة أخبرنا بألف مع علامة حدثنا المذكورة أولا، وإن كان الحافظ البيهقي ممن فعله، وقد يكتب في علامة أخبرنا راء بعد الألف، وفي علامة حدثنا دال في أول دال في أول، يعني أرنا بس عشان نشيل الخاء ما يعني مشكل كثير، لا لكن أنا هي أكثر ما يعني يحصل أكثر، وأنا على حدثنا وأخبرنا أنا هذا. نعم. ومما رأيت في خطه الدالة في علامة حدثنا الحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أحمد البيهقي رضي الله عنه والله أعلم، يعني هذا مما وجد في الاختصار. دفن دفن يعني، وهذا يعني أمر يسير. شيخنا السؤال هي لما قال وليس بحسن ما يفعله طائفة، مقصود فيها أثناء يعني صارت يعني ألف أي أي نعم هيك هذا وهذا. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ما صورته حاء، وهي حاء مفردة مهملة، ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها غير أنني وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعيد أبي سعد الخليلي رحمه سعد سعيد وسعيد هذا صاحب الله لمكانها بدلا عنها صح صريحة، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح، وحسن إثبات صح ها هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد قد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسنادا واحدا. يعني عشان يعرف أن هذا تحويل وليس من الإسناد الأول، يعني حتى يفهم أن هذه الرواية كما هي. نعم. وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة في خراسان عمن وصفه بالفضل من الأصفهانيين أنها حاء مهملة من التحويل، أي إسناد إلى إسناد آخر، وذاكرت فيها هذا إيش؟ يدل على ما كان عليه ابن الصلاح، لابد من الرحلة في زمن الرواية. قالوا يعني الرحلة لطلب علو الرواية واللقاء لمن لم يستطع أن يلتقي به، لا بد من الرحلة. واضح؟ لذلك عابوا على من لم يرحل إلا إذا كان إذا كانت بلده محلا لمحط الأنظار، كمثل ما حصل لمالك مثلا، لأن بلد الرواية. واضح؟ فإن العلماء سيأتون في المواسم إذا كانوا يعني يهتمون كثيرا في الرحلة، يلتزمون الأشياخ للدراية ويرحلون طلبا لعلو الرواية، هكذا كان حاله. وابن الصلاح يقول هذا عن نفسه. نعم. شيخنا في زمان الرحلة معيب يعني إذا سافر في زمان إحنا يعني ممكن ويمكن يعني حسب، ليس مثل مكان، وما زال الأمر فيه ما فيه الحمد لله موجود الآن، ترحل وأنت في بيتك إلى العالم كله. هذا بصير حديث جديد. هذا يعني خطأ في العد. اسمة واحد. ولو. لأن الحديث كله تابع للسناد. السناد هذا عد جديد لازم. وهذا عند أسلاف شيخنا اختلاف الأرقام حديث. نعم معروف. في العد وفي المسلم أيضا في غيره. يعني فيه وما فيه، لأن فيه أحاديث فيها تحويلات كثيرة لا يعدها واحد. يعني كثيرا ضروري. المسلم عنده تحويلات كثيرة فلم يعد. نعم. لكن هو اللي اهتم به المكرر من حيث المطلوب. قال وحكى لي بعض من جمع. وهذا كلام لاحظوا شوف. يعني هذا الذي في الرحلة أثبته، هذا من فوائد الرحلة، من فوائد الرحلة اللي هو إيش المعرف يعني أنه هذه للتحويل. نعم. قال وذكرت فيها بعض أهل العلم من أهل المغرب وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث أنها حاء مهملة إشارة إلى قولنا الحديث. نعم. فقال لي أهل المغرب وما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها الحديث. نعم بعضهم يقول الحديث هذا في المغرب، لكن ممكن يقول حاء وذكر لي أنه سمع بعض البغداديين يذكر أيضا أنها حاء مهملة، وأن منهم من يقول إذا انتهى إليها في القراءة حاء ويمر. وسألت أنا الحافظ بالمناسبة قديما كان أحد الطلبة يقرأ فقرأ حوامير، قلت له الله يعطيك العافية قديما كان يدرس التدريب ما شاء الله عليه، فالآن ذكرتني به رجعتنا قديم. كلمة واحدة. هي هكذا حاء ويمر. ترى حوامير كانت في التدريب يعني تشبه الموصولة. ويمر نعم. قال: وسألت أنا الحافظ الرحال أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي رحمه الله عنها. للرها يعني. فذكر أنها حاء من حائل أي تحول بين إسنادين. قال: ولا ينقض بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة، وأنكر كونها من الحديث وغير ذلك، ولم يعرف غير هذا عن أحد من مشايخه، وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته. يا سلام، يعني هذا لاحظوا كم الفرق بين لما تأخر مثل هذا المصطلح المستخدم عند يعني العلماء من قبل ولم إلى عهد ابن الصلاح في حوالي ثلاث قرنين ثلاث قرون. شوفوا قديش الفرق في واقع الأمر في الممارسة، فاحتاج إلى أن يسأل ويبحث أحطب. وهذا ابن الصلاح أثبته فعرفناه، لو ما كان أثبت كان يبقى ونقول فيها الله أعلم. نعم. قال: وأختار أنا والله موفق أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها حاء ويمر، فإنه أحفظ الوجوه وأعدلها، والعلم عند الله تعالى. يعني هو يقصد أن هذا الأمر نبه عليه بما لم يسبق إليه. الأخطار والله الموفق، هذه يقولها العلماء مصطلح الغالب فيما لم يسبقوا إليه من تحرير مسألة أو ذكرها، وليس في كل مسألة. في البقية يقول الله أعلم مثلا أو كذا. والحافظ بن حجر من أدق الناس استخدامه، تبع لي جمع من العلماء المحققين، في اصطلاح وليست كما يظن. الله الموفق ما سبق إليها في الغالب هذا الذي عنده لن تجد مثله عند غيره مجموعا أو محررا. ذلك ابن حجر إذا حرر المسألة أو ذكر فيها ما لم يكن عند غيره فيقول عقبها والله الموفق. واضح؟ هذه مصطلح عند العلماء، ليست يعني تذكر هكذا عفوا، لا، وليست على أي شيء. لكن لاحظ هنا، لاحظ طمنه يعني قليلة عند ابن الصلاح، لكن هنا قال إيش؟ لأنه ذكر ما في رحلته، ذكر ما ذكر به غيره، وذكر كذا، ثم هذا أين تجده؟ عنده. كيف؟ هذا مصطلح عند العلماء، أن الله وفقه لذكر شيء تميز به على غيره. واضح؟ ونحن اليوم من الاصطلاحات الله تعالى كانوا قبل كل عبارة لها معنى، العلماء من قبل كل عبارة لها معنى. لذلك لاحظوا لم يتهجم بالكلام على مثل هذا الحرف اللي هو الحاء بالتحويل، والآن يسير سهل صار بعد أن انتشر الشيء قبل أن ينتشر يكون صعبا. لذلك كثير من الناس لا يعرف قيمة صاحب الابتداء. لذلك يعني الإمام المالك اللي حضر اليمينية هذه يعني لما أشاد بن معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجبا ثنايا الجميلة، لأنه سبق ويسر ماشي، ممكن أنه هو يقول شيئا فائقا عليه، لكن السبق له أثر. وهكذا ففي قضايا كثيرة أنت تبينها ثم يأتي الناس بعد يعرفونها بعد. لكن ليش قال القرطبي من بركة العلم نسبته إلى أهله؟ حتى يبارك لهم، لأنه إذا استبطن وادعى قد يحصل شيئا آخر. وهكذا موجود والفصول الخمسون اللي حققها استنى الطناحي على ما أعتقد أولى الحلو، لا الطناحي فصول الخمسون بن معطي مطبوع أيضا حقق رسالة ماجستير. نعم استنى الطناحي. نعم. قال: السادس عشر ذكر الطبيب الحافظ أنه ينبغي للقارئ أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه على لفظه. قال: وإذا كتب الكتاب المسموع فينبغي أن يكتب فوق سطر التسمية أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب، فكلا قد فعله شيوخنا. نعم، إما في الأول إما في الأخير أو في الرأس. أي. قال: قلت بصير أسماء الكتب يعني غالبا تقوم والإجازة تأتي في العقد. أجل سليم. نعم. قال: قلت كتبة التسميع حيث ذكره أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه، ولا بأس بكتبته آخر كتاب وفي ظهره وحيث لا يخفى موضعه، وينبغي أن يكون التسميع يعني هو في الغالب صار في الغالب أن يكتب في الآخر الأخير بعد ما ينتهي يقول سنة، وموجود موجود في مخطوطات كثيرة في أوله موجود هذا وهذا. قال: وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط ولا غير حينئذ بأن لا يكتب الشيخ المسمع خطه للتصحيح، وهكذا لا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه فطالما فعل افتقاد ذلك. وقد حدثني بمروى الشيخ أبو مروى عند الوصل ما بصير ماشي بصير بمروى بصير يلا خير صح. وقد حدثني بمروى الشيخ أبو المغفر بن الحافظ أبي سعد المروذي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية هذا من رشاقة العربية مارو بالنسبة لي مروزي ويقول مروي زي بغ بغوي فلا يقول بغي. نعم، فهذا من يعني ذوق اللغة العربية ورشاقتها. هذا أبو سعد لا هذا لا أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة قرأ ببغداد رزقا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد، وتصدق فيما تقول وتنقل. نعم. وإذا كان هذه من بركات الصدق. نعم. وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي؟ ماذا تقول له؟ نعم. ثم إن على كاتب التسميع التحري والاحتياط وبيان السامع والمسموع والمسموع منه بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه، والحذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاشل. هذا قد يحصل، واحد بينه وبينه شيء فيسقط اسمه حتى يحرجه. لكن لا يبارى. فإن كان ممكن السماع غير حاضر في جميعه لكن أثبته معتمدا على إجبال من يثق بخبره من حاضرين فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ثم إن من ثبت سماعه في كتابه فقبيح فيه كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ومن نسل الكتاب. نعم، يعني زملاء الذين حضروا معه ما يمنعهم لأنهم المحق وهو الذي كتب، وكيف يمنعهم؟ وهذا قد يحصل، يعني يكون سماعه مع غيره فلا يمنع منه لأنه له حق في هذا. ومن ظن بهذا حرم. هذا حصل. قولوا لا مكتوب، وغالبا يقول بالمجالس يقول حضر هذا المجلس كذا كذا، ويذكرون الفوات لمن فاته شيء، أو أن الذي سمع ويكون ضابطا يعرف ما فات أو مما لم، فإذا نقل يعلم على ما لم يسمع يكون حاضر. هذا واحد. الثاني غالبا ما يكون السماع هذه المجالس كلها بسماع واحد، لا، كل مجلس لابد بمجلسه، كل جزء بجزئه، وهكذا ما يأتي للكتاب كاملا ويثبت التسميع، لا، عاقب كل جزء يثبت التسمية، واضح؟ وعاقب كل مجلس يثبت التسمية، وهكذا. نعم، هات. قال: وإذا أعاره إياه فلا يفتح به. روينا عن الزهري أنه قال: إياك وغلول الكتب. قيل له: ولا غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. وروينا عن حبيب بن عياض رضي الله عنه أنه قال: ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل فيكتسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي رواية: ولا من فعال العلماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيكتسه عليه. فإن عالم في حياته سير، يعني حبسه عن أصحابه، يعني وعيد كتاب ليس إعارة لأي واحد، واحد سمع معك كيف تحبس عنه؟ عرفت؟ يعني كيف تحبس عنه؟ هذه واضحة من زاوية أخرى. أن يعني يأخذ هو الكتاب ولا يرده. لا، هذاك إعارة الكتب شيء، وهو يريد أن يكتب سماعه ولينقله. أما هذا إعارة كتاب، لا، له باب آخر وليس هذا. لأن هذا أنت تحرمه من الكتاب له فيه. سمع. قال: فإن منعه إياه فقد روينا أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه، فتحاكما إلى قاضيها حفص بن غياث، فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعفيناك منه. قال ابن خلاد: سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا، فقال: لا يجب في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه. قال ابن خلاد: وقال غيره: ليس بشيء. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه حكم إليه بذلك، فأطرق بليا ثم قال للمدعى عليه: إن كان سماعه في كتابك بخطك فيلزمك أن تعيره، وإن كان سماعه في كتابك بخط بيتك فأنت أعلم. فهذا هو الذي قال عنه الغلول. ليس الآن، يعني الآن لو جلسنا وكانت الرواية قائمة، سمعوا هذا جزء من الحديث فيه 30-40 حديثا مثلا، ثم كتب السماع واحد وكتب وكان ينسخ معه جزء، لأنه أحيانا شو اللي يحصل؟ يحصل يعني كيف الكيفية، يأتي المحدث بعض الطلبة يكون مهيئ من قبل عنده جزء أو حديث الشيخ الذي يريد أن يقرأ عليه معه جاهز، فيقرأ عليه ويعرض عليه، ويحضر غيره ممن سمع هذا الجزء. كثيرون ليس معهم نسخ مثلا، ليس معهم نسخ، ثم كتب في نهاية السماع المجلس كتب من حضر أنه سمعت هذا الجزء كذا كذا بحضور فلان وفلان وفلان وفلان على الشيخ فلان بحضور فلان، فيذكر أسمائهم. هؤلاء اللي مذكور أسمائهم لهم حق في هذا السماع، فإذا طلبوا منه الجزء لينقلوه ما له، ليس له حق أن يمنعه، واضح؟ ما لم يكن هناك سبب أقوى منه، لأنه سمع منهم. ليش؟ لأنه خلص هذه صارت في حكم المقروء على الشيخ، والشيخ قد لا يكون عنده أو عنده نسخة لا يمكنها، مكن هذا فينقل الناس منه. لذلك تجد كثيرا أنه منقول من أصل الشيخ، أنه هذه مقابلة على نسخة منقولة من أصل الشيخ. لما؟ لأن الشيخ ما يستطيع أن يعطي كل واحد النسخة ينقلها فتتلف، إنما يعطي مكن بعضهم ثم صارت بأيدي الطلبة ثم ينقلون منها. ولذلك الحصول على الأصل الأصيل عزيز جدا، فإذا كان له فيه سماع ليس له أن يمنعه من غيره، واضح؟ ليس أن صار حقه. هذه هي الصورة. قال يعني لاحظوا أن المسألة يعني إذا يرفع فيها القضاء أحيانا، ها؟ إسماعيل إسحاق قاضي كبير معروف مالكي. فشوف كيف من معنى، لأنه هذا رأس مال له رواية، وليس عنده ولا يستطيع أن يحدث من حفظه، لأنه لو حدث من حفظه قد يخلط ويقول لك أنا سمعي هنا فيريده. خاصة إذا كانت رواية عزيزة. نعم هات. هي هذا موجود. نعم هي هكذا في كل وقت يعني. وهو يعني هذه بركة هذا العلم على كل حال، أنه هو إذا سمع ولم يروي ايش فعل؟ قال قلت حفص بن غياث معدود بالطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة وأبو عبد الله الزبيري من أئمة أصحاب الشافعي، وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامه، وقد تعاقدت أقوالهم في ذلك، ويرجع حاصله إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه بإيضاح فيلزمه إعارته إياه، وقد كان لا يبين لي وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها بما حوته وإن كان فيه بذل مال، كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كما لا يجوز كتمان الشهادة لتضييع الحقوق، كذلك مثلا تضييع عليه حقه في السماء. نعم. احتج بثلاثة من الكبار، محدثون، فقهاء، قضاة، حفص هو من أوسع الناس وأوثقهم في الأعمش أو سعي، وأبو عبد الله الزبيري، ثم كل واحد على مذهب. أبو عبد الله الزبير الحميدي شيخ البخاري. نعم. قال ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة الفضلية. نعم. هكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة الفضلية للمسموع، كي لا يغتر أحد بتلك النسخة غير المقابلة إلا أن يبين مع النقل وعنده كون النسخة غير مقابلة، والله أعلم. يعني إذا لم ينقل إلا السماع وحده على نسخة لم تقابل لازم يبين، وإلا فالأصل أن يقابل النسخة كاملة ثم يبين السماع، وهذا من الدقة. ولذلك لاحظوا ما السبب أن النسخ تنقل بعضها عن بعض وتأتي الفروق، هذا واضح؟ ما السبب هذا؟ في شيء قابل وفي شيء ما قابل؟ لا، اللي في أثناء المقابلات تظهر الفروق، فبقول لك أنا هيك وجدت، حتى لا يعرف من أين وجهه فيذكر الفروق. نعم. قال النوع السادس والعشرون في صفة راوية الحديث وشرط رواية ولا الراوية رواية راوية في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك. لا، الرواة حين المقابلة تختلف، صارت ينقلون يأتي الفروق. اي نعم شيخنا، هي المقابلة تكون عن نسخة الشيخ الأصل ثم تكون عن نسخة منقولة مثلا أو منقولة منها مصححة، لا بد أن يظهر الفرق. ما بيجي واحد 100% سنه هذا البشر. نعم. قال لأنه يحصل الخطأ. الشافعي رحمه الله لما كتب الرسالة كانت تقابل عليه، فقال كلمة المشهورة: أبى الله أن يصح إلا كتابه. قال لو 100 مرة قرأنا لازم نطلع هذا وهكذا. نعم، لأنه ما قد يظهر لك شيء في المرة الأولى ولا يظهر في الثانية، وهكذا في المقابلة. ولذا كله يثبت نتيجة أنه أنت حتى تبرأ ذمتك. نعم. قال وقد سبق بيان كثير منه في ضد النوعين قبلا. نعم. شدد قوم في الرواية فأفرطوا وتساهل فيها آخرون فقرطوا. الله يعافيك. في مدائن التشديد مذهب من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي بنفسه وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وذهب إليه أصحاب الشافعي أبو بكر الصيدلاني المروذي. ومنها يعني هذه مسألة، لذلك قال لا حجة في اللي قالوا هذا، هذا تشديد معروف أنه يعني لو يقولوا أنه لا يكون إلا ما يحفظه الراوي ويتذكره كان قطعة الرواية. أبو حنيفة نفسه رحمه الله تكلم في حفظه نفسه، كيف اشترط؟ واضح؟ ولذلك يعني تكلموا في حفظه، لأن الروايات تحتاج إلى معاناة خاصة بالأسانيد، والفقهاء مشغولون بالمتون. ها؟ نسبة هذا الكلام وهذا الرأي لأبي حنيفة لا يصح مثلا؟ الله أعلم، لكن هو لا، هذا يقولونه ومروى عنه في كتبه. نعم، لكن يعني هذا مذهب مهجور على كل حال، يعني ليس معتمدا قبل. ومنها مذهب من أجاز الاعتماد في الرواية على كتابه، غير أنه لو قعار كتابه وأخرجه من يده لم يرى رواية منه لغيبته عنه. يعني خاص من أن يكون يحدث فيه تغيير ولا يدري، لذلك لابد من ايش؟ الصيام، او يعير لمن يثق به. هذا موجود، ولذلك يعني تكلموا في كتب من كان يعير كتبه وهو لا يحفظها مثلا، لكن لو حفظها. وذكرت لكم قصة ابي زرعة الذي اعار كتابه الى واحد طلبه، فلما ارجع له قال اما تخاف الله، اما تستحي، اما تخاف الله، غير وزرع كشفه مع أنه أخذ منه بعد السماع، وذلك لينقل منه. وهذا الذي جعل بعض العلماء يتحرج من الإعطاء حتى لا يفسد عليه كتابه، لكن أبا زرعة كونه يحفظ كشفه على طول، لأنه يعني قد يكتب بخط يشابه الخط الأول، لذلك انتبه لك. هذا الذي جعلهم يشترطون إلى ذلك. نعم. قال: وقد سبقت حكايتنا لمذاهب عن أهل التساهل وإطالها بضمن ما تقدم من شأن وجود الأخذ والتحمل. نعم. ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا ضاعوا في السن وحكي إليهم حملهم الجهل والشرف على أن رووها من نسخ مشترات أو مستعارة غير صحيحة ولا مقابلة، فعذبهم الحاكم أبو عبد الله الحاكم في طبقات المجروحين. قال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون. فقال: وهذا مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح. بسبب هذا الصلاح. ماشي ماشي. فيعني إذا يأخذ في من نسخ مشترى أو مستعارة و يعني ليس له فيها مقابلة على أصلها أو أنها غير صحيحة، فهذا مشكل يعني يحدث وحدث عند يعني كل هذا الذي يقول بالصلاح كان موجودا عند بعضهم، ولكنه ينبه أن لا يقع الإنسان فيه. واضح؟ يعني هو يتوهم أنه له مثل هذه الرواية ولا يدري صحتها من عدم صحتها، ما عنده مقابل، فكيف يرويها؟ إذن سيحدث فيها خلط كثير، ولذلك كانت سببا في الطعن في روايته. ليش يقولوا أول حملهم الجهل بما عليه المحدثون من كشف حوالهم أو الشره؟ الشره هذا أفسد كثيرا من الناس، الشره سواء كان الشره في الرواية التحمل أو الشره في الادعاء. يعني الآن من كان يقال له يسرق الحديث، شو حمل على ذلك؟ الشرح. هذا مسكين له سماع لكن ليس هذا، فالشرح أو الجهل بأن المحدثين سيكشفونه حملوا على مثل ذلك، سيظهر يوما ما لابد، يعني ما يمشي، ممكن يمشي على واحد اثنين ثلاث بعدين يأتي إلى واحد صاحب خبرة فيكشف الأمر. قال عتوى بن المتساهلين عبد الله بن لهيعة المصري ترك الاحتجاج في روايته مع جلالته لتناوله، يعني جلالته سعة الرواية من جهة وكونه قاضيا وكونه عالما، لكن في مثل هذا بسبب هل هو سبب احتراق كتبه أو بسبب يعني أنه حمله عدم التدقيق على مثل ذلك. نعم. وهذا الاحتراق في المكتبة قال هذا. نعم. ذكر عن يحيى بن حسان أنه رأى قوما معهم منهم سمعوه بإبن لهيعة فنظر فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة، فجاء إلى ابن لهيعة فأخبره بذلك فقال ما أصنع؟ يحدثوني بكتاب فيقولون هذا من حديث فأحدثهم به. هذا هو اللي يسمونه تلقين. تلقين يعني هذا التلقين، إذا قالوا إذا أردت أن تكذب شيخك فلقنه، هذا تلقين فيما لم يكن له بالرواية. لاحظوا يحيى بن حسان التنيسي يقول له كيف تفعل، وليس ينظر فيها ليس فيها حديث واحد من حديث ابن لهيعة، يعلم يعرفون سنين يقول له كيف تفعل، يقول يجيوني فيقرون عليه. أيوة حسن ظن الشيخ، والثالث الأب الطالب بالشيخ سنين. لا موت هو ابن لهيعة عنده إشكال لأنه تعرف الضبط عنده ليس دقيقا، ما هو حافظ كبير. كم بقي؟ نخليه في مكان. شيخنا هي هذه لما يجي يحدث، عن واحد من طلابه بعد ما يكون نسي، يعني بقول انه حدثني فلان اني غير ولا غير هذا؟ لا هذا غير، حدثنا نسي غير. لانه قد يذكر له حديث انه هو ساق ثقة فيذكر، كما حصل مع الدراوردي. نعم. مع سهيل. نعم. النبي صالح قال له انه حدثني عني اني قلت اني حدث حمل المسؤولية. نعم. ولا يقول انه على طول كان يقول أذكرني هذا يحدث أحيانا. كيف حالك؟ كيف السلام عليكم. إن شاء الله أرسلها، أرسلها أشوف، أرجو كده تكون موجودة أو بجيبها من بعض الأخوة. لا موجودة لأن أرسلت إلى مجموعة كبيرة خمس إن شاء الله، لهذا برسل على المجموعة إن شاء الله. بسم الله. هات ثم ذكر يعني ابن لهيعة رحمه الله، لذلك قالوا عنه سيء الحفظ. السبب بسم الله الرحمن الرحيم على آله بالله عقال عنه لهذا السبب سيء الحفظ، وبعضهم خص يعني استقامة روايته إذا جاءت رواية العبادلة اللي هم عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلم القانوني، وبعضهم يضم إليه وليد المزي الميروتي. فنقول هذه غالبا من مستقيم الرواية، يعني إذا جاءت من روايتهم تكون غالبا باستقامة. هذا في باللهيعة. قد كتب حول هذا للشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى العظم في أول هو مغازي عروة بن الزبير، مغازي عروة، لأن ترى الطريق باللهيعة أحتاج أن نتكلم عليه باللهيعة جاءت المناسبة رحمه الله. فهذا والحافظ حجر كتب له ترجمة جيدة في رفع الإصل، ترجمة جيدة أحسن ما ترجم له في رفع الإصل عن قضاة مصر. لا لا، لكن الذي في رفع الإصل أحسن، كلام جيد في حق ابن لهيعة رحمه الله. إذا قالوا عن نسب الحفظ، فإذا ما في عنعنة كونه يدلس وغير ذلك، يعني تمشي الرواية إذا كانت من رواية العبادي له مستقيمة تمشي. من نعم. اللي بضيفه الوليد بن ايش؟ يزيد بيروتي. وليد بن يزيد؟ مزيد. بيروتي. مزيد. مزيد. هؤلاء عبادي الأربع وهذا، يعني هذا غالبا روايتهم فيها أحسن من رواية غيره، وهم بحور رواية على كل حال، هو من بحور الرواية، لكن الحمد لله أن يعني هذه الروايات تجد موجودة يعني عند المصريين، رواية الليث وغيره، عبد الله باب غيره. نعم. طيب. ثم ذكر أن هذا التلقين هذا مشكل، ويدل على أنه ما يضبط، ما يضبط، لأنه نقول حدثكم كذا أتيه، فنقول هذا من حديث، نقول نعم مشكلة، وقلنا إحنا هذا في الزمن هذا إيش التلقين يصير؟ الفتوى، تلقين بالفتوى أو الجواب، كان يعني تذكر جواب الإنسان يقول له صح كذا، يقول لك نعم، لا يمشي، هذا ينتبه له، نعم، هذا. لكن هنا شوفوا الأهمية الكبيرة، أن يحيى بن حسان يقول وليس في إذا ليس فيه حديث واحد من حديث إيش ابن لهيعة، ما يدل على أنهم يعرفون ما يدور وكم عند الإنسان وما هو حديثه من غير هذا يحيى، فكيف بالنقاد؟ ويحيى بن حسان شيوخ الشافعي ثقات، شيوخ الشافعي الثقات. نعم نعم. شيخنا ممكن أن يلقى بحديث أو اثنين أو ثلاثة، لكن أن يلقى بكتاب كامل مثلا جزء ممكن، ممكن لا ممكن، هذا يقولوا له هذا حديث من حديثك ماشي، هو هذا يعني يحصل هذا ويحصل هذا. لذلك احترزوا، ليش يذكرون هذه القصص؟ ليش يذكرونها؟ لأجل أنه إذا وجدنا شيئا من هذا حتى ما نحمله مسؤوليته في امتلاب الطلب. لكن العلماء يعرفون أنه يفرقون بين صادق اللهجة، إذا قالوا مع إمامته مع جلالته لتساهله، شوف ليش ما بكذب هو، لكن يجرون على لسانه، وأن هذا حصل مع الكبار، يعني أحيانا قد يأتي على لسان الكبار حديث ليس من حديثه فيذكرونه لسبب ما، فيقع في الكلام الشديد. حصل هذا مثل حماد بن سلم، كذبه بعضه شيخ الإسلام حماد، الإمام الكبير ثقة كبير، ومع ذلك لأنه روى حديثا من كتاب ضاع عنه، فحمل على حفظه فتوهم جاء بحديث ليس من سنن، كذبوا. هذا العلماء يعرفون أنه هذا ليس من هذه الباب، وذلك لما قالوا من الكذاب الذي روعنا برزق كذا، قال محمد سرق، قال لست بكذاب، وقفنا حطلنا. ليش؟ لأنه قد يكون يقول لا يرجعون، وهذا الذي قلناه في باب التدليس، كيف يعلون السماع ولا يطعنون في الراوي. حتى الآن ما اتضح الفرق بين الشيخ لما يكون ملقب لما يكون حدث ونسي. لا، حدث ونسي بمعنى أنه جاء من روى له من روايته ويقول أنا ناسي وهو ثقة، مثل ما حصل من عبد العزيز الدراوردي عن سهيل، ثم جاء وروى له رواية فقال هو حدثني عني أني حدث بكذا كذا، بس. طيب والآن ليش هو وذلك هو راح نزل فيه فروى الرواية عن من؟ عن تلميذه الذي روى عنه وعاد السنة حدث عن تلميذه عن أنه حدثه عنه بالسنوين ليتحمل المسؤولية هو. طيب. هو بيقول أنا ناسي. وهذه هذه لا هذه هو لا يعرف أنه هذا من حديثه أو ليس من حديثه فقبل أن تكون من حديثه. وذلك إذا قبل التلقين دل على عدم الضبط. يعني ممكن ما يكون من حديث أصلا. طبعا التلقين أصلا ليس من الحديث. هو وكيف من التلقين؟ تلقين تأتي إلى شيخ له روايات عن فلان من الناس له 10 روايات والعلماء يعلمون أن له 10 روايات وهذا السند عنده عن فلان عن فلان فدخله 11 وقبلها قبل 11 الهداش هذه ليست هاي الرواية اللي دخلت عليه هو لم يسمعها شو صارت من حديثي وهي ليست من حديثي شو صار تلقين دخل السلام ورحمة الله وبركاته إذن دخلت عليه الحديث ذك مثل ما عمل يحيى بن معين ذكرنا سابقا مع الفضل بن دكين لما روى 10 ماشي جاب 11 شوي الشيخ لما روى 10 ثانية جاب 1 بعدها تغير قال قلت الجزء الأولى وهم تنبه عليها فيما بعد لكن معنى ذلك هذا متعام وإذا قال هذا الفلا قال أصغر من أن أمر أصغر من أن يفعل بعد وهذا عن أحمد ورعه يمنعه والله ما فعل لا أنت يا خبيث قال له هكذا يعني يحب معي تلميذه فرفسه وهو على دكان هذا دعتر فقال له أحمد أما قلت لك الشيخ راسه حار يعني قال له رفسته أحب لي من كذا وكذا يعني عرفت أنه ما حد يقدر يضحك عليه ويدخل عليه رواية وانتبه له قال له تريد أن تشين شيبتي تشينها بآخر حياتي ولك لو تلقن كان خلاص طعن فيه يعني صار يتلقى راح راس ماله كله لأنه لا ندري ما الذي من روايته مما ليس من روايته ولذلك قالوا فإذا أردت أن تكذب شيخك فلقنه هذا من التلقين يدخل على الشيخ الكلام هنا لاحظ قالوا ما أصنع يجوني بكتاب فيقولون هذا من حديثي فهو حدثهم به يعني داري حديثهم مش مميز ما هو من حديثي مما ليس من حديثي هذا هو ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما نظر أبو زرعة في النسخ التي عنده وأن الكتب النسخ التي في البيت مغفلة ليس عليه الأسماء قال هذا لا يقدر هذا ما لا نقدر عليه هذا ما لا نقدر عليه يعني إيش هذا وأحمد يعرف إيش حديثه من غيره وهذا حديث من وهذا حديث من دون أن يكتب على ظهور الأجزاء من هذا له مقصد وهو أن ما أحد يدخل على ما له ما أحد يقدر يلعب في شيء إذا ما هو عمل ما أحد يقدر يتصرف هذا ورع وخاف أن يحصل له مثل هذا لذلك فعل كان يفعل ذلك لبيان أنه ما أحد يقدر يتصرف في مثل هذه الأمور هذا يدل على علو ما كان عليه أحمد من الحفظ تمييز هذا قال وجدت أن رجلا في بيوت زمانه يأتي إلى أحد الطالب بمثل أو كتاب فيقول هذا روايته فيمكنه من قراءته عليه مقلدا له من غير أن يبحث بحيث يحصل له الثقة بصحة ذلك والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط بين الإفراط والتفريط فإذا قام الراوي بالأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرطه وقابل كتابه ووضع سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جازت له الرواية منه وإن عارض وغاب عنه إذا كان الغالب من أمره سلامته من التغيير والتبديل لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب لو غير شكل منه وبدل وبدل تغييره وتبديله وذاك لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن فإذا حصل أداء ولم يشترط مزيد عليه والله أعلم. فإذا حصل فإذا حصل قال أجزاء، إذا حصل أجزاء، لكن إذا حصل أجزاء ولم يشترط مزيد عليه. يعني إذا كان هو ضابط لما فيه ويعرف، والنسخة أيضا ضابط لها بحيث لا يمكن الإدخال عليها يصير لو حتى أعار، لكن إذا لم يكن فلا، فيجرح الكتاب، يجرح الكتاب وليس فيجرح. هذا قال تنبيعات: أحدها إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من ثمن حدثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، ثم عند روايته في القراءة منه عليه واحتاط في ذلك على حسب حاله بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته، غير أنه أولى بالخلاف والمنع من مثل ذلك من البصير. قال الخطيب الحافظ: والسماع من البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه، لكنه كتب لهما بمثابة واحدة قد منع منه غير واحد من العلماء ورخص فيه بعضهم والله أعلم. المهم في هذا اللي هو الأمان، يعني أن يكون إما بسماع ثقة موثوق أو بكتابة أيضا ثقة موثوق والمقابلة. يعني هل إذا لم يكن يحفظ، والغالب في من كان ضريرا أنه يحفظ، فالغالب نعم، وإذا وجد وأخبار كثيرة جمعها الصفدي في نكت الهميان في أخبار العميان، له كتاب إيش نكت الهميان في أخبار العميان، جمع كل من كان من العميان من المحدثين وغيرهم، يعني المحدثين ومن غيرهم من العلماء نعم، وبعضهم أضر في آخر حياته في الترمذي وغيره، هذولا في إيش؟ ليس في أول حياته إنما في آخر حياته، الترمذي في آخر حياته أضر وليس في أول حياته نعم، وهذا كمثل ما جمع ابن ناصر اللي هو الضبط والتبيين في ذوي العاهات من المحدثين، جمع يعني في هذا. والصفدي كان له اعتناء مثل الشعور بالعور، له الشعور بالعور، يعني من كان أعوى مثل عطاء مثل غيره، كأكثر من كثيرون هؤلاء. قال الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سمع منها على شيخه لم يجد له ذلك، قطع به الإمام أبو نصر الصباغ الفقيه فيما بلغنا عنه. بلغنا عنه، لاحظ، يعني ما عندوش نص عنه مباشر. لا جاب بلاغ، إنه بلاغ يعني وجده منسوبا إليه، لكن ليس عنده إيش فيه سند صحيح. قال: وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو روى منها ثقة عن شيخه فلا يجوز له الرواية منها احتمالا على مجرد ذلك، إذ لا يؤمن أن يكون فيها جوائز ليست في نسخة سماعه. هذا ابن الصلاح يعني من أول الكتاب إلى هذا الموضع وهو يدندن على هذه المسألة، تلاحظون حديث الصحيح لموضعين ثم في الكتابة ثم هنا، لما؟ لأنه وجد من كان ينسخ الكتب وإيش وينسخ، فيقول لا ترى يا جماعة لا نأخذ إلا بما يكون معتمدا أو بنسخ معتمدة متداولة بين العلماء وليست مغفلة. لاحظوا هنا كذلك لا بد أن تسكن النفس إلى صحتها، يعني فيها إذا هو أي شيء فيه زوائد على النسخ الموثوقة قل لا وقف ما هو حق. لما؟ ليش؟ احتياط، على أنه جاءت أوقات لا نعرف نسب الكتب، إذا ما في إلى نسب كيف نثبتها إلى أصحابها؟ لذلك موجود الآن في عصرنا بعض الكتب شيوخ الرواية يرونها، طيب وين نسبها؟ دعيت مرة إلى سماع قلت لكم سر البخاري قلت لهم والله حتى يثبت بعدين نسمع إيه ما عليه مسحة فعل البخاري ما في إيه متأخرون لكن ابن الصلاح يعني في عصره دندن على هذا واهتموا جدا لذلك كتب المشيخات والمعاجم كذا أكثر اعتناء لاحظوا في أرسطو بن خير تحبير لابن السمعاني إلى غير ذلك والتدقيقات التي فيها وتجد بعض العلماء يأتي إلى يعني بعضهم كان يرحل مثلا على سبيل المثال مما ذكره ابن السمعاني في تحبير إنه بعضهم ما جاء إلى فلان رحل رحلة إلى نيسابور أو بلاد لأجل سماع جزئين من معرفة سنن الآثار فوات ليس إلا عند فلان والباقي مش مسموع يعني كتاب مسموع إلا هذين الجزء وكان يعرف من يأتي إنه يأتي لأجل كان ذكر عن بعض الشيوخ في مشيخته في التحبير هذا ما يدل على إيش الاعتناء السمعاني في عصر قريب من ابن يعني صلاح عصر واحد شوف كيف هذه كلها يعني صار محل اعتناء يعني حتى هو لما كتب أدب الإملاء والاستملاء لماذا لهذا والحافظ الخاضعي أيضا تقييد ليش هذه مسألة صارت ملزمة لهم في أن يتكلموا عليها في ذلك الوقت صارت مسألة مهمة ولكن حافظ الصلاح أوسع الأبواب اللي تتكلم عليها في كتابه المقدمة ما هي هذه لاحظتم ليش يعني في الأول كم قال في الكتابة وما قبلها التحمل ما وسع أحد من كتب مثل ما وسع هو لأنها مقتضى الحال الذي فيه ذلك العصر وهذا مهم جدا يعني ينبه على مثل هذه المسألة لأنه المطروق عادي هذا معروف موجود مثلا في الكفاية موجود كذا لكن أرجع ونبه على هذه المسألة ليش لأنه بعد يعني ولعل شيئا مما ذهب ولله الحمد في كائنة التتار بعد ابن الصلاح بسنوات 45-43 توفي أيوة ذهب فيها شيء لا تحتاجه الأمة وذهب شيء مما تحتاجه لكن لم يذهب عليها شيء مما يلزمها لأن السنة بجملتها نقلت إلينا وحفظت ولله الحمد لكن ذهب شيء كثير مما وهذا الله عز وجل سلط عليها هؤلاء صحيح بذنوبنا لكن ذهب ولم يذهب شيء يعني تحتاجه حاجة أصلية الكتب الأصلية موجودة الحمد لله نعم ولذلك في قضية السماعات هذه مسألة غاية في الأهمية شوف يعني مثلا نسخة اليونين يعني ما الذي جعلها موثوقة السماعات والأئمة اللي حضروا والعلماء يعني في غاية التدقيق الفروق أما الكتاب يأتي بغفل فكيف تعرف أنه لفلان مجرد انتسابه لا ما يصبح زمان حتى نستوعب هذا عدد قراءه التاريخ يعني التاريخ في قضايا كثيره وانا ذكرت سابقا مثلا يعني بعد الكوائن مثلا بعد لما كان يصير اضطرابات شديده عاده لما كل ما تكثر الاضطرابات زيد العنايه لا بالموسوعات يعني بعض الناس يظن انه لأن العلماء يرون مثلا على سبيل ابن عروة في الكواكب الدرار لما شاف أنه مثلا كتب شيخ الإسلام تيمية تحارة شو سوى دخلها في الشرح ليحافظ عليها أي مناسبة دخل الكتاب سواء كان كتبه أو من غيره ممن يخاف على ذلك مثلا لما نجي للنويري في نهاية الأرب أو القلقشني أو السيوطي أو من قبل أو من بعد أو من منظور أو ليش هذه الموسوعات الكبيرة حصلت في أوقات يعني في العصور بعضنا نسميها عصور انحطاط من جهة لكن لما تنظر في تواريخ هذه تعرف أن هذا لزم العلماء أن يحافظوا على أكبر قدر ممكن فيجمعوها فيها، ولو لم يجمعوها لذهبت عليهم. خشيت الضياع. يعني لما تنظر أنت في الأشباه والنظائر ولا في الأهمة ولا في الجن ولا في غيره، فستجد يعني ذاك سيوطي الجامع الكبير، الجامع الصغير، الدر المنثور، ترجمان القرآن، انظر هذه الكتب حفظها لنا. وين الكتب اللي أخذ منها؟ أكثرها مفقود، وصلنا من خلاله. هذا واحد مثلا، غيره من أصحاب المصحف، وهكذا. لأن يعني كثير من التراث الكبير ما طلع. مثلا العقد الثمين للتاريخ الكبير للعيني، ومن أوسع التواريخ في عصره. العيني مؤرخ من أكبر مؤرخين. ها؟ هي بدر الدين أرخ تاريخ. أنا كان فيه له مخطوط، هو طبع منه أجزاء قليلة، لكن مخطوط ضخم حوالي 28 مجلد كبار، مجلدات كبار طالمية. مفقود؟ لا مش مفقود، موجود لله الحمد. بس مين ينشط لإخراجه؟ هو تاريخ موسع. فمثلا هؤلاء ليش يكتبون؟ لا هو أنت ابن يعني الذهبي جمع تواريخ ضاعت. الآن لا تعرف كثير من التراجم من خلال تاريخ الإسلام، السير والثانية قليل، لكن تاريخ الإسلام استوعب معظم ما في هذه التواريخ التي ذهبت أو التي اختصرها. هؤلاء اللي عصر الموسوعات كانوا يخافون كما ضاعت الديار أن تضيع العلوم، وذلك حاولوا أن يجمعوا أكبر قدر ممكن، وذلك قاموا بمهمتهم وحفظوا هذا لصدق نياتهم. أبقى الله ما عنده لصدقين، لأنه يخاف هذه كتب قليلة تتبعثر. أنت الآن أجزاء يسيرة إذا ما تجمع مع بعض مكتبتك بتضيع، فكيف هم إذا جمعوها كلها في كتب انتظمت كل هذا الأمر؟ هذا مقصد كبير عند هؤلاء في عصور مختلفة يعني، ولله الحمد. وعلمانا قاموا بكل يعني ما يلزمهم قاموا به. بعد ذلك الأمة عاد يكون إيش عليها. شيخنا مسنى البقية بن مخلد وجدوا منه شيء ولا كله المقدمة بس فقط اللي الآن موجود المقدمة، لكن لا نقول أنه ضاع. لما هذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس، ما يضيع عند واحد يروي آخر. يعني عجيب على سبيل المثال، الإمام أحمد ما الذي حمله على كتابة المسند؟ لما رأى أن علي المديني مسنده المعلل بجمع بعلل وبغير علل اجتهد إليه، لما راح الرحلة الطويلة ورجع فوجده قد أكلته الأرض، وابن أبي شيبة يعني بذل كل جهده في المصنف، ولما جاء المسند كان جهده في غاية الضعف، قطع النفس. يحيى ما فرغ لمثل هذا، مع أنه كتب أكثر، يعني كما قال أحمد ما كتب منذ آدم إلى يومنا مثل ما كتب يحيى، 600 و600 و600، هو كتب 600 وكتب له ورث عن أبيه 1000 1000 مليون، فأنفقها على الحديث حتى ما يجد ثمنا عنه. نحن بنأكل به ذاك بذل. فوجد أنه الآن كل هذه في أعمال حوله، فوجد أنه يتعين عليه، فجمعه على غاية السرعة. كيف جمعه وجعوا الإمامة للناس يعني يرجعون إليه. إذن هذا إيش؟ ظرف معين ألجأه إلى مثل هذا. طيب هل الذي يشرك علي ويشرك ابن أبي شيبة في الشيوخ وفي الرواية؟ إذن ما ضاع عند هذا موجود عند من؟ عند أحمد أو الفلاس أو كذا، ما بيضيع بالكلية. وضاع من جهة، ضاع معين شيء ترتيبه مسرد بقي. فإذا نظرت أنت في روايات المغاربة فستجد عند ابن حزم وعند ابن عبد البر وعند كثيرين منهم، وستجد هو أكثر عن أحمد أصلا، هو أكثر عن أحمد، كان كل يوم يجلس يأخذ عنه أحاديث وهكذا. فهذا يدل على أنه ما ضاعت الرواية بالكلية، ما فيه. وهذه الأرقام التي ننسبها في مرويات الصحابة هي من المقدمة، ثم طور عليها ابن حزم ثم ابن الجوزي ثم هكذا. يعني أنت الآن كتاب ابن الجوزي كتاب أوسع من كتاب بقي اللي هو أيوة في المسند وما طلع منه إلا جزء واحد مسند أبي سعيد خدري. ماشي نوقف عليه. اي هذا هو هؤلاء يعني كثير يعني انت عندك كتب كثيرة جدا تعرف انها وصلت او لا من كتب الفهارس المعجم الفهارس والمجمع مؤسس لابن حجر ولا مشيخات العلماء الكثيرة سواء كان ذهبي او ولا ابن جماعة ولا العلاي او كل هؤلاء موجودة في لهم اسانيد اليها بعضهم وقف يعني السيوطي كامل المحمودية كانت تحت يده ولخصها وقرأها كاملة محمودية كلها وابن حجر كذلك قبله هذه كلها استوعب فما وجده انتظمه لذلك هو السيوطي ما الذي جعله كذلك أنه لما وصل سن 40 قطع عن التدريس تنفيس بقطع وتفرغ للتأليف يعني لو أنه بقي للتدريس كان ما خرجت لنا هذه المؤلفات العظيمة التي خلفها لنا السيوطي إذا قال عن نفسه حاطب ليل وجارف سيل في باب المدح لا في باب الذم حاطب ليل وجارف سيل يعني أنه أخذ كل ما أمامه ما وجده لا هو ما بيعلم على حاله هو مؤلفه تشوف محمد الشرقاوي إقبال معجم مؤلفات السيوطي محمد الشرقاوي إقبال يعني كتابه الثاني كتاب القيم للأسف واحد استعار ولم يرد ما أعرف عند من يسمع الجيم اللي هو معجم المعاجم معجم المعاجم أيضا وهذا كتاب عظيم يدل على ما كان عليه علمان شيخنا وهذا الكتاب اللي ترجم فيه لنفسه السيوطي حاضر ليه كتب عن نفسي فيه في ترجم هو لا بنفسه هذا غير اختلف لا ما أعرف لا هو بعض الناس يظن احنا زمننا زمن عجيب ما أدري لكن بعض الناس يظن ان السيوطي ليس بالمرتبة لا مو جماعة بس يعني السيوطي إمام بمعنى الكلمة الناظر في الأشباه والنظائر له فقهية يعني استصغروا نفسه مع هذا الكتاب العظيم شوف التدريب شوف الإتقان اسم مع مسمى في النحو النحو هذا هم صنعت النحو يعني صنعت ولذلك هو ادعى قال ان الكتاب الذي جاء به على منها جديد مزهر وعلى يعني مسبوق على كل حال من الأنبار وغيره لكن شوف وفي فوائد لا تجدها في غيره إذا قرأت أنت للسيوطي يملأ النفس أنا حقيقة يعني أحب السيوطي وانظر إلى المكانة التي كان عليها القسطلاني كم مكانته لما قال فيما قال جاء حافيا في يوم شأة حاسر الرأس ليعتذر منه شوف المكانة هذا الشيخ هؤلاء علماء رحمه الله هذا قال المصنف رحمه الله ثم وجدت الخطيب قد حكى مصداق ذلك عن اكثر اهل الحديث فذكر فيما اذا ولد اخا المحدث ولم يكتب فيه سماعه او ولد نسخه كتبت عن الشيخ تسكن نفسه الى صحتها ان عامه اصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك وجاء عن ايوب السفياني ومحمد بن بكر الترساني الترخص فيه قلت اللهم الا ان يكون له ولاده من شيخه عامه لمرويجاته او نحو ذلك فيجوز له حينئذ الروايه منها اذ ليس فيه اكثر من روايه تلك الزيادات بالاجازه بلفظ اخبرنا او حدثنا عن غير بيان الاجازه فيها يعني وإن كان الإمام الذهبي رحمه الله يقول من كان يقول حدثنا وأخبرنا في الإجازة فهو واقع في التدليس لا محال أنه يعني يكون مدلس ليش لأنه يشتبه لغيره الذهبي ينص على أن من يقول في الإجازة يقول أخبره حدثني صريح لا شك أنه واقع في التدليس. نعم. طيب وقد حكيناه فيما قال وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة يعني في باب أبواب تحمل الأداء في صيغة تحمل الأداء نعم. يقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر منويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها فإن كان الذي يعني يحصل الجبر يحصل جبر ما فيه سهو أو سقط ثم يستدرك فيحصل فيه الجبر وين في الإجازة العامة أنه يسمع ثم يقول أجوزكم في كل ما تصح لي رواية وهذا هو الحال يعني. نعم. لكن لما يجي هو يروي عن الشيخ فرق بين ما سمعه طبعا لازم لأنه عنده تعليم السمع. احنا كنا في مجالس السماع كنا كل حديث نضع عليه إشارة إذا ما سمعنا تتركه بدون إشارة عشان ما تقدر تقول حدث أخبرنا يقرأ على الشيخ تقول أنبأنا فيكون إيش تعرف أنه إجازة أنبأنا لكن ما تقول أخبرنا تصير إيش سبب أنك أنت سمعت أيوة هذا لا يصح وهذا من التحري ولذا من كان يشك فيما سمع وما يسمع يقول في الإجازة أنبأنا قال فإن كان الذي بالنسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه وهذا تيسير حسن هدانا الله له وله الحمد والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا والله أعلم حتى يحصل يعني تبقى سلسلة الإسناد ولا يحصل قطاع عند صار تشتيت يحصل قطع وهذا كان يحصل لذلك كل من كان يتعسر في الغالب أنه يحتاج فيما بعد إلى الإجازة أو أن يذهب إلى أقصى شيء في التساهل سبحان الله عقيل كان يتعسر ولما حضرت الوفاة قال هذه كتبي وأجزتكم فيها ليش كنت تتعسر فيما قبل مثلا وحوج لذلك يعني أنا لاحظت بعض الشيوخ يتعسر ثم بعد ذلك قد تموت روايته قد تموت روايته بسبب تعسر ليش إيش يعني يحصل ما الذي سيتغير لو أجاز نعم قال الثالث إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه نظر نظر يعني نظر فيه أو نظر هو صحيح نظر إيش إيه؟ فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه نعم. وإن كان حفظه من فن المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك وحسن أن يذكر الأمرين في روايته فيقول حفظ كذا وفي كتاب كذا هكذا فعل شعبة وغيره هذا يفعله العلماء يعني أحيانا ما الذي يحصل يحصل أحيانا أن العالم يقرأ كتابه أو هو يقرأ كتابه على أو يقرأ عليه وبعضها هو يقرأ وتكون النسخ فيها بعض اختلاف عما يقرأه هو لما؟ لأنه قد يغير فيه قد يغير بعض ذلك يعني يكون هو قد أصلح كتابه فتقول هل يقول سمعته من لفظه كذا ووجدت في أصله كذا فينبه على الفرق ليجد فيما بعد حتى لو جاء الصواب على ما في اللفظ عرفنا أنه أصلح لو جاء الصواب على ما في الأصل عرفنا أنه تسمح في الإسماء وهكذا إذا كان كله يعني يقيدونه شيخ هكذا فعل شك هنا قصد بالشك حينما يشك أيوة. ولا بالخلاف بين المحفوظ والمكتوب لا نقول كذا في كتاب كذا وفي كذا هل ورد هذا عن شك كثير مكان يرد عن شو شبه الشك هو الشك أن ينص إنه هذا من كتابه الشك أو... سببه شدة التحري أس الشك له وجهان نعم. إما الشك للتردد وضعف الضبط أحيانا الشك سببه شدة التحري مثل شك أيوب شك شعبة شك الحفاظ الكبار لأنه يخاف من أي تغيير فيذكر أي تغيير فهو يذكره لأجل أن يبرئ ذمته والعهدة خلاص أنا قلت كذا وكذا وانت دبر حالك هذا لا هو يعرفون المحدثون ما في حد يسلم منهم نقاط ما في واحد يعني يحيى معين سلم مالك سلم ما سلم وخاصة ولا شعبة شعبة يعني مثلا أحمد رحمه الله يقول وكان يصحف في الأسماء قريبا من 30 أنا جمعت 28 أو 29 جمعته 28 أو 29 أحمد وغيره طيب كلام أحمد غاية في الدقة ضبطوا لي أنا ولا ما ضبطوا واللي عند مالك ضبطوا وغيره هكذا فهذه الشكوك يعني التي تكون لأنه أحيانا قد تكون في النسخة ويبعد عهده بها ويكون معتمدا على ما في حفظه فتختلف النسخة عن الحفظ فيذكر ما في الحفظ لأنه الأصل ويذكر ما في النسخة لأنه قد يكون إيش صحيحا له وجه مثلا أو هذا أو هذا في الذي يأتي فيما بعد مين اللي يعرف فإذا جاتك عندك أنت رواية موافقة للذي في الكتاب تعرف أنها من الكتاب وأن الذي عنده شعبة من حفظي كذا وهو الصواب فتأتي على هذا تحمل واحدة منهما إذن الخطأ الذي كان قد يكون من الناس أو من النسخة التي نقل منها وهكذا لكم يذكرون كل الفروق كما قلنا كيف نشأت فروق الكتب النسخ ليش نتيجة النقل ما يجعلونها واحدة لأنه هو نقل فأخطأ نحمله على نفسه ما نحمله على غيره هكذا إذا تجد مثلا يقول أحمد أو يحيى أو كذا وجدته هكذا في نسختي وأحفظه كذا يقول هذا مرارا موجود في الرواية ويقول شعبة ويقول غيره قال وهكذا إذا قالته فيما يحفظه بعض الحفاظ فليقل حفظي كذا وكذا وقال فيه فلان أو قال فيه غيري كذا وكذا شوف كيف أيضا أو شبه هذا من الكلام كذلك فعل سفيان الثوري وغيره والله أعلم هذا أكثر ما يفعله أهل التثبت أفضل أكثر ما يفعله أهل التثبت نعم يعني هو أيضا يذكر الفرق اللي عند قرينه نعم نعم هذاك كانت عادة عنده يقول خلاص اشطب وهو في نقصان نعم هو قال الشافعي عنه قال وكان مالك إذا شك في حديث تركه نعم هذه من عواد مالك نعم بحث طيبة. إيش؟ لا الشك مدروس. لا مدروس مدروس مدروس. أنا ناقشت فيه رسالة. في رسالة ضخمة. عبد الحبيب شو اسمه؟ نعم. الرابع. إشراف الأستاذ دكتور سعد الهاشمي. دراسة تطبيقية على الصحيحين. أيضا. نعم. إذا وجد سماعه في كتاب وهو غير ذاكر لسماع عبد العزيز الحبيب دكتور عبد العزيز الحبيب رسالة فيها لا هي قديمة من سبع سنوات أو سبع لا هذه من سبع سنوات مناقشها من زمان أو ثمانية قبل ثمان سنوات أو تسعة الشك في الرواية درست دراسة رسالة ضخمة فيها جهد جبار نعم ناقشتها زمان هذا فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته قال قلت هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا بجواز اعتماد الراوي على كتابه بضبط ما سمع، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب الموصول بضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه، وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا. كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بحقه أو بحق من يثق به، والكتاب موصول بحيث يضرب على الظن سلامة ذلك من تطرق من تطرق التدوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك. وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجوز الاعتماد عليه، والله أعلم. نعم، إذا يعني ما دام أنه يثق وأنه هذا خط أو خط من يثق به، نعم هذا موجود، لا يلزم أن يحفظ كل شيء لأنه قد يبعد عهده به، ينسى، لكن الخط مضبوط. نحن الواحد يكتب شيء ويعرف أنه هذا خط، يقول أنا معقول كتبته، فكيف بمثل هذا؟ هذا يحصل من البشر. نعم. قال الخامس، إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، راضعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا يقولون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الكلام لا نراه جاريا ولا نتراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته نصوص الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجهود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. إيه، يعني هذه المسألة ترى من المسائل يعني المهمة، واللي حدث فيها خلاف كبير. العلماء رحمه الله طرفان ووسط، لكن لما قالوا أن الرواية بالمعنى تفرع عليها أمور كثيرة، الاختصار فرع الكلام في الرواية بالمعنى، الاختصار التقطيع فرع الرواية بالمعنى إلى غير ذلك. الآن نقول عالم بما يحيل، لما ننظر إلى الألفاظ أحيانا قد لا يكون عند الراوي ما يدقق في المعاني، من ذلك لما تجمع الألفاظ تعرف أنت اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب إذا جمعت. هذه المسألة يتحرج فيها كثير من العلماء، منهم الإمام بخاري مع أن المدعى عليه غير ذلك. الإمام بخاري انظروا إلى أحواله حينما يروي حديث في أماكن كثيرة عن شيوخ مختلفين والألفاظ مختلفة، فيثبت في كل موضع ما سمعه من شيخه ولا يتصرف، لأنه لو تصرف لأوردها موردا واحدا، هذا واحد. ولذلك كونه يتحرج في هذا جعله يثبت هذه الألفاظ، وجعله ألا يختصر إلا ما ندر، يعني ما اختصره ممكن معدود على الأصابع وليس كثيرا، عكس ما يقول الحافظ الحجر. الحافظ الحجر الحقيقة في هذه يعني ما أدري ما الذي حمله على يقول والبخاري اختصر لحد الإجحاف، هذا غير صحيح، بل لا يكاد يفعل ذلك إلا إذا يعني ضاق عليه الأمر، بدليل أن الأحاديث طوال مثل الكسوف الذهب مثل البحر بحر إلى غير ذلك يأتي بها بتمامها، إلا في المواضع التي جاءت عن شيوخه. فكيف لو كان يختصر لبان فظهر أنه اختصر هنا وهنا. طيب هذه في المواضع الكثيرة ويسرد الحديث سردا كثيرا والمحتاج إليه جملة، لو كان يختصر لجاء بالجملة دون غيرها. الجملة اللي فيها اللي فيها لا الشاهد هذا واحد. الثاني العلماء لما قالوا هذا لأنه يترتب على الرواية بالمعنى أشياء كثيرة. أول شيء في تغيير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الوعيد من قال علي ما لم أقل فهو قال غير ما قال، هذا واحد. بالنسبة للصحابة، الصحابة ما سمعوه وكثير ما حصل، يعني مثلا وصف الأفعال هذا واسع، لكن الأقوال لا. ولذلك هل نحمل إذا اختلفت الألفاظ على تعدد المجلس أو اتحاد؟ الأصل في إيش؟ الاتحاد. ما لم يأتي دليل يدل على التعدد في المجلس، إذا لم يأتي دليل على تعدد المجلس ما نستطيع. إيه، فهم لا هم توسعوا، المذهب جرهم إلى هذا وللأسف. هذا ينبغي الانتباه له. المذهب الفقهي يعني؟ المذهب الفقهي أحيانا يؤثر في الشرح وفي التوجيه، انتبهوا لهذا. لابد أن ننتبه إلى المذهب في الشرح أو التوجيه للقول. ولذلك هذا كان قبل ما توضع الروايات في الكتب. إذا كانت في الكتب فلا، لكن الإمام أحمد ليش ما كان يحدث إلا من الكتاب؟ عشان ما يغير الألفاظ عما رواه عن شيوخه الإمام أحمد. لكن قالوا عن شيخه وكيع لا يكاد، كل مرة بحدث لهم مع شدة حفظه وإمامته، لكن لأنه ليس معه كتاب قالوا هذا الأساس السبب. ولذلك من التزم الكتاب انضبط عنده اللفظ، من لم يلتزم الكتاب لم ينضبط عنده اللفظ، واضح؟ إيه؟ بالنسبة للأئمة من قبل، يعني مثلا مالك في اختلاف في الموطأ لكن ضبطوا، سبب يعني من أحد الأسباب غفلة يحيى الليث، عند الشافعي غفلة الربيع بن سليمان غفلته. لذلك احتاج هذا أن يصنف البيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، واحتاج مالك إلى الخشني يعني أبو العرب لم أبو العرب أن التميمي أن يكتب في كتاب اختلاف فقهاء أوهام ما حصل على في كتاب مالك بالأوهام، ونبه عليها وفصلها كلها في الترجمة لما جاء إلى ترجمة، يعني ذكر كل هذه الأوهام التي حصلت بسبب اختلاف إيش الرواية باللفظ أو بغيره، فتأتي ألفاظ مغايرة وليست هي في الأصل، سببه رواية بالمعنى. هناك من كتب أنه في الرواية بالمعنى وأثرها على يعني في الفقه اختلاف الفقه، وهذا أمر كثير. مثلا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا، خلاف بين الحنفية وبين الشافعية، وذلك قالوا أتموا هذا أول الصلاة وما بعده يأتي تبع، أولئك لا قالوا هذه الصلاة منكوسة، يعني بده يقضي في ثالثة ورابعة ثالثة ورابعة، بده يجيب الأولى والثانية ويأتي باستفتاح إلى غير ذلك. لا، على رواية فقضوا لأن القضاء يحكي الأداء. هذه مش يعني حصل في مثل هذه المسائل كثير من الألفاظ التي لا يدقق فيها. طبعا عند جمع الروايات ندقق في اللفظ الذي نراه أقرب إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى لفظ غيره من تصرفاته. نعم، كم بقي؟ خلاص عادي هذا الله سبحانه. والله هو يبدو أنه كثير. أقف نقف لا أقف نقف. سبحانك اللهم وبحمدك.